تقضى الشهر واسفا سريعا جاء وانصرفا هلالا قد بدا يوما وبدرا بعد وانتصفا تقضى الشهر واسفا سريعا جاء وانصرفا هلالا قد بدا يوما وبدرا بعد وانتصفا سريعا قام مرتحلا يهني أهله الشرفا رويدك شهر لا تعجل رحيلك سعدا اختطفا لأجلك أنفس حزنت ودمع العين قد وكفا فكانكم تائب وجل بكم مولاه قد عرفا ينوح ويشتكي ذنبا له في السر مقترفا وزكى فيكم قلبا هوى التفريط والسرفا مضى يسعى إلى نور فلما أندنا وقفا أناخ بباب سيده وقال السر واعترفا أتترك للنوى صبا جميل نداكم ألفا أتيت وخافقي عطش ومنكم قلبي اغترفا نمير الوحي رقراق يروي كل من رشفا فيا الله فلتغفر خطانا ما بدا وخفا ولا تظهر معايبنا إذا أعطيتنا الصحفا وأسكننا إذا جئنا قصور الخلد والغرفا أشهر الصوم في عجل مضى للبين أو أزفا سريعا بعد مقدمه بوقت رحيله هتفا فقلبي بعد إشراق ونور بهائه كسفا فهل أعمالنا قبلات وهل نلنا بها الشرفا فإن أرواحنا عتقت فهذا فوزنا وكفى فإن أرواحنا عتقت فهذا فوزنا وكفى فهذا فوزنا وكفى